الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل اعتباعا على العباد في رمضان، وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية. فرصتنا اليوم كفى بها شرفا أن الله يفرح بها. نعم، إنها توبة. يفرح الله تبارك وتعالى العظيم العظيم الكبير الكبير الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير بعودتك، بتوبتك، برجوعك إليه سبحانه جل في علاه. ما من أحد إلا وله الذنب، والذنوب ملازمة لطبيعة البشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. والحديث رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. والحديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق، يعني حتى يفارق الدنيا. وإن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء إذا ذكر تذكر. والحديث رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عباس وصححه الألباني رحمه الله. ونحن هنا لنذكر أنفسنا، لنتوب ونعود إلى ربنا سبحانه جل في علاه. ولما كانت الذنوب ملازمة للجميع قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هيا أيها الفاضل الكريم، اركب مع الصالحين في قطار العودة إلى الله سبحانه جل في علاه. هذا القطار الذي ركب فيه قبلك أبو البشر آدم عليه السلام، بعدما أكل من الشجرة قال: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ركب فيه أول رسول إلى البشرية نوح عليه السلام، لما سأل ربه نجاة ابنه الكافر قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ركب فيه خليل الرحمن إبراهيم قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وركب فيه يونس عليه السلام قال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وركب فيه موسى كليم الرحمن بعدما قتل الرجل المصري خطأ فوكزه موسى فقضى عليه، فقال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وركب فيه داود عليه السلام لما اختبره رب العالمين سبحانه جل في علاه وأرسل إليه ملكين وكأن بينهما شحناء على نعجة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسمع داود عليه السلام من أحدهم ولم يسمع من الآخر. وهنا علم بعدما حكم لما سمع من فرد واحد وطرف واحد أنه كان اختبار من ربه تبارك وتعالى. قال: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وركب فيه سليمان عليه السلام قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وركب فيه سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. والحديث رواه أبو داود. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. والحديث أيضا رواه أبو داود. وما زلنا مع حضراتكم مع قطار التائبين والعائدين إلى ربهم سبحانه جل في علاه، نكمل في المرة السابقة هؤلاء الصالحين الذين ركبوا هذا الطريق لعلنا نقتدي بهم يوما من الأيام